ولا تقربهن ولا تقربهن ولا تقرب هذه ولا تقرب هذه. ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم. عليك يا ربنا أبي فرعون, عليك يا ربنا أبي فرعون, استحي النساء بعقده بسهره بقوته بقهره. أنت حسبنا على فرعون, على جن فرعون ظالم لنفسه ولغيره. ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم. الله أكبر. ولا تهزموا عقدة النكاح, ولا تهزموا عقدة, ولا تهزموا عقدة النكاح, ولا تهزموا عقدة النكاح, ولا تهزموا عقدة النكاح, ولا تهزموا عقدة, ولا تهزموا عقدة, ولا تهزموا عقدة النكاح, ولا تهزموا عقدة النكاح, ولا تهزموا عقدة النكاح. بلغوا النكاح, بلغوا النكاح, بلغوا النكاح, فتبارك الله. بلغوا النكاح, بلغوا النكاح, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. ولا تعزموا عقدة النكاح, ولا تعزموا عقدة, ولا تعزموا عقدة النكاح. يعفو الذي بيده عقدة النكاح, يعفو الذي بيده عقدة النكاح. احل يا ربنا هذه العقد وزوجناهم, وزوجناهم, زوجناهم, زوجناهم, زوجناهم, زوجناهم, زوجناهم بحور عين, زوجناهم, زوجناهم, زوجناهم, زوجناهم. امسك عليك زوجك, امسك عليك زوجك, زوجناكها, زوجناكها, زوجناكها. الله اكبر. يا من يقول سيكون فيكون, هل أنا يا ربنا تحل عقدا على الزواج؟ هل أنا يا ربنا تأذن, تأذن, تأذن, تأذن, تأذن في الشفاء يا ربنا لها وللمؤمنين والمؤمنات, المحرومين والمحرومات يا ربنا. إذن الآن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء يا ربنا, وقتل الأعداء الذين على الزواج ألا يكون, الذين على الطلاق أن يكون, الذين على الأمراض والأدواء والأسقام, الذين قبحوا الوجوه والأخلاق والسمعة, والسمعة أنت حسبنا عليهم يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. احل يا ربنا العقد كلها من اثر حسد, حسد, حسد, حسد ونفسك, حسد ونفسك, حسد ونفسك, حسد ونفسك, حسد ونفسك, كان سببا في منعها من الزواج ورفضها للخطاب وطرد الخطاب عنها وذهب الخطاب عنها ورؤيتهم لها بقبح. يا ربنا, يا ربنا, اطلع اثر حسد, حسد ونفس, حسد ونفس, نفس, نفس, نفس, نفس عليها فيها, عليها فيها, نفس حسد عليها فيها,